السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس قراءة منظومة أصول الفقه وقواعده للعلامة العثيمين عليه رحمة الله، وكان آخر ما قرأنا قول الناظم رحمه الله تعالى: والظن في العبادة المعتبر ونفس الأمر في العقود اعتبر، لكن إذا تبين الظن خطأ فأبرئ الذمة صحح الخطأ، كرجل صلى قبيل الوقت فليعد الصلاة بعد الوقت. ثم قال رحمه الله: والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر أو تك وهما مثل وسواس فدع، لكل وسواس يجي به لكع. هذه قاعدة مهمة متعلقة بالشك، يعني متى يكون الشك غير مؤثر. فذكر لنا رحمه الله أن الشك لا يؤثر في ثلاث حالات: الأولى إذا كان بعد الفعل، إذا كان بعد الفعل انتهى من الفعل ثم شك، خلاص الفعل هنا الشك هنا لا يؤثر. إنسان توضأ فلما أكمل الوضوء وانتهى شك: هل أنا نويت بفعل الوضوء أو لا؟ هل أنا غسلت وجهي أو لا؟ ولم يمكنه أو ولم يصر هذا الشك يقينا، فالشك هنا لا يؤثر. انتهى من الصلاة وبعد الصلاة شك: هل صليت ثلاثا أم أربعة في الظهر مثلا أو في العشاء؟ فنقول الشك هنا لا يؤثر. أهم شيء ألا يتيقن أنه قد صلى أقل من الواجب، يبقى على الشك، فنقول لا تلتفت إلى هذا الشك. ذبح ثم بعد أن ذبح قال: لا أدري سميت أو لم أسمي، شك، فنقول لا تلتفت إلى هذا الشك. إذن الشك بعد الفعل لا أثر له، هذا من الشيطان. قال: والشك بعد الفعل لا يؤثر، هذا الأول أو هذه الحال الأولى. الثانية إذا كثرت الشكوك، لأنها أيضا من الشيطان. قال: وهكذا إذا الشكوك تكثر، يعني كحال كثير من ابتلى بالوسوسة نسأل الله العافية، فهو يشك في كل شيء، إذا توضأ شك، وإذا صلى شك، وإذا فتكثر عنده الشكوك، فهذا لا يلتفت إلى الشك، لا يلتفت إليه ولا يبالي به، لأن الشيطان يريد بهذا أن يلبس عليه أموره، فإذا لم يلتفت كان هذا عونا له على العافية، هذا من أسباب العافية من الوساوس التي يبتلى بها الإنسان. الثالث إذا كان الشك مجرد وهم، قال: أو تك وهما. إيش معنى الوهم؟ الوهم هو الاحتمال الضعيف، الوهم هو الاحتمال الضعيف. الشك أن يتساوى طرفا الاحتمال، والوهم أن يكون عندك احتمال ضعيف فقط، فهذا الوهم لا يلتفت إليه. قال: أو تك وهما مثل وسواس، يعني فحكمها أيضا أنها من الوسواس، فهي مثل الوسواس. فدع لكل وسواس، أي فدع كل وسواس، وإنما أتى باللام تقوية لأجل النظم. وقوله يجي به لكع، لكع هو اللئيم، والمراد به هنا الشيطان. إذن هذه ثلاث حالات لا يؤثر فيها الشك: الأولى إذا كان الشك بعد الفعل، والثانية إذا كثرت الشكوك، والثالثة إذا كانت مجرد أوهام. واضح؟ قال رحمه الله: ثم حديث النفس معفو فلا حكم له ما لم يؤثر عملا. حديث النفس يعفى عنه إلا إذا وصل إلى أن يكون قولا أو فعلا، لحديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فإذا ما دام الأمر مجرد حديث نفس فهو معفو عنه. ولكن تنبه هنا، حديث النفس يختلف عن العزم. العزم مر معنا في درس مضى أن العبد يؤاخذ به إذا كان عزما أكيدا، إنما منعه من الفعل مانع. تذكرون أين مر هذا؟ أحسن، في كتاب الفتن. في أي حديث؟ أحسن، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فدل على أن العزم يؤاخذ به الإنسان. ولهذا العلماء يقول ترك المعصية له أربع أحوال، ترك المعصية له أربع أحوال. الحال الأولى ألا تخطر المعصية على باله أصلا، ما خطرت على باله، فهذا لا يؤجر ولا يعاقب. إنسان ما خطر على باله أن يشرب خمرا أو أن يزني عياذا بالله ونحو ذلك، فهذا لا يؤاخذ ولا يؤجر. والثاني أن يهم بالمعصية ثم يتركها لله، فهذا يؤجر وله حسنة كاملة. لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى إلى أن قال وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. جاء في حديث أبي هريرة الصحيح بيانها قال إنما تركها من جرائي، أو قال من جرائي أي من أجلي، يعني تركها من أجل الله. فإذا إذا هم بالمعصية ثم ترك ذلك لأجل الله فإنه يؤجر حسنة كاملة. الحال الثالثة أن يعزم على المعصية ولكن لا يبذل أسبابها، عزم مؤكد إلا أنه لا يبذل أسبابها، فهذا عليه إثم النية. هذا عليه إثم النية. لحديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه عند الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الدنيا لأربعة نفر، فذكر منهم رجلا آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهو بأخبث المنازل. ثم ذكر رجلا لم يؤته الله مالا ولا علما، فكان يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، أي هذا السيء. قال فهو بنية فوزرهما سواء. قوله فوزرهما سواء أي وزر النية، إنه قال فهو بنية فوزرهما سواء. هذا الثالث، يعزم على المعصية ثم لا يبذل الأسباب لها، لكن لو تيسرت له الأسباب لعمل المعصية. الحال الرابعة أن يعزم على المعصية ويبذل أسبابها ثم لا يستطيع، يمنعه مانع، فهذا عليه إثم كاملا. ودليله الحديث الذي ذكرناه، حديث أبي بكر في الصحيحين إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. واضح يا جماعة؟ إذا فرق المعصية ليس دائما يؤجر عليه الإنسان، بل له أربع أحوال. منه ما لا يؤجر ولا يعاقب أن لا تخطر المعصية على ذلك، ومنه ما يؤجر هو إذا تركها لأجل الله، ومنه ما يأثم إثم النية وهو إذا عزم عزما مؤكدا ولكنه لم يعمل الأسباب، ومنه ما يأثم فيه الإثم كاملا وهو إذا عزم على العمل وماذا بذل الأسباب ثم حاله بينه وبين المعصية حائل. مفهوم؟ فقوله ثم حديث النفس معفو فلا حكم له، هذا يعني إذا كان مجرد هم وحديث نفس. قال ما لم يؤثر عملا. قال والأمر للفور فبادر الزمن إلا إذا دل الدليل فاسمعا. هذه قاعدة، وهي أن الأمر يفيد الفور، الأمر المطلق يفيد الفور إلا إذا دل دليل على أنه لا يقتضي الفور. تقدم معنا قبل أن الأمر يقتضي الوجوب، الأمر المطلق يقتضي الوجوب. قلنا بقي أن الأمر يقتضي الفور سيأتي، ها هو قد أتى. هذه هي القاعدة. إيش معنى الفور؟ الفور معناه أنه لا يجوز له التأخير بعد التمكن من الفعل. إذا يعني جاء الأمر وتمكن العبد من الفعل فيجب عليه أن يعمل، لا يجوز له أن يتأخر. إنسان ملك النصاب في الزكاة وحال عليه الحول فيجب عليه أن يخرج الزكاة فورا لا يؤخرها. إنسان ملك المال الذي يستطيع به أن يحج هذا العام فلا يجوز أن يؤخر إلى عام قادم وتسعى على ذلك غيره. فالأصل أن الأمر المطلق يفيد الفور. ما الدليل؟ الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام غضب لما أمر أصحابه بالتحلل من العمرة أيام الحديبية، فغضب لأنهم تأخروا عن الاستجابة له. ولو كان الأمر لا يقتضي الفور لما غضب، لو كان الأمر لا يقتضي الفور لما غضب. وقالوا أيضا من حيث اللغة، لو أن الأب قال لولده يا بنيكم وأعطني ماء مثلا، فالأب جلس، الأب يقول قم هو جالس، فإذا قال له ليش ما غضب عليك؟ قال أنا أريد أن أقوم بعد ساعة أعطيك، سيغضب الأب منها. ولو عاقبه لما لامه الناس. لماذا؟ لأن الناس يعرفون أن الأمر يقتضي فور، فهذا شيء معروف من حيث اللغة. وقوله إلا إذا دل الدليل فاسمعا، يعني إلا إذا دل الدليل على أن هذا الأمر لا يقتضي الفور فنقول لا يقتضي الفور. مثل ماذا؟ مثل قضاء رمضان لمن كان عليه أيام رمضان، فاته أو أفطر بعض رمضان أو كل رمضان لعذر، فهذا وقت القضاء في حق موسع إلى شعبان، وقت القضاء موسع من شوال إلى شعبان. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي القضاء من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، يعني لانشغالها برسول الله عليه الصلاة والسلام. فمعنا إذن هنا دليل على أن هذا الأمر لا يقتضي الفورية. وأيضا معنا مثلا الصلاة، الصلاة وقتها موسع، صلاة الفجر لها وقت موسع، صلاة الظهر لها وقت موسع، مرت معنا الأوقات في الدرر البهية. فلو أن الإنسان لم يصلي أول ما دخل الوقت ولكنه صلى في أثناء الوقت الاختياري، إذا كان للصلاة اختياري، فنقول هذا جائز ولا شيء فيه، هذا جائز ولا شيء فيه. قال رحمه الله والأمر إن روعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل، وإن يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية أثر. هذه قاعدة مفيدة في الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية. معلوم أن العلماء يقولون الفرض فرضان، فرض عين وفرض كفاية، أو الواجب واجبان، واجب عين واجب كفاية. واجب عين يعني على كل مكلف، كل عين كل ذات مكلفة مأمورة بهذا الفعل، هذا معنى واجب عين. الواجب العين كل شخص يكلف به، الواجب الكفاية الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. كيف نفرق بين فرض العين وفرض الكفاية؟ المؤلف يقول ننظر هل الشرع راعى في هذا الفعل الفاعل أو مجرد حصول الفعل. يعني لنضرب مثالا صلاة الجنازة، هل هي فرض كفاية أو فرض عين؟ ننظر في الأدلة الشرعية، هل كان الغرض أن تحصل صلاة جنازة أو لابد أن الناس جميعا يصلون على هذه الجنازة؟ إذا نظرنا في الأدلة وجدنا الأول أهم شيء أن تحصل صلاة جنازة. طيب غسل الميت مر معنا أنه واجب في الدرر البهية صح؟ فهل المراد أن كل الناس الذين عند هذا الميت كلهم يغسلونه، أو أهم شيء أن يحصل غسل الميت؟ أهم شيء أن يحصل الغسل. إذن النظر إلى الفعل لا إلى الفاعل واضح. وهكذا تكفين الميت ودفن الميت وكثير من أحوال الجهاد في سبيل الله ونحو ذلك، فهذا يقال فيه فرض كفائي يرحمك الله. نظر فيه إلى الفعل. وأما إذا نظر فيه إلى الفاعل يعني كل مكلف مطالب به فنقول هذا فرض عين، مثل أقيم الصلاة. فلو أن إنسانا قال أنا الحمد لله ما في علي الصلاة، لماذا؟ قال إن الناس قد صلوا، صلوا بدلي. لا، هذا الأمر إنما يراعى فيه الفاعل، كل مكلف مطالب بأن يقوم بهذا، واضح؟ ولهذا قال شوف، والأمر إن روعي فيه الفاعل فذاك ذو عين، أي فهو فرض عين، وذاك الفاضل، يعني أن فرض العين أفضل من فرض الكفاية. وإن يراعى الفعل، يراعى مجرد حصول الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية أسر. مفهوم؟ قال رحمه الله: والأمر بعد النهي للحل وفي قول لرفع النهي خذ به تفي. خذ به تفي يعني أن هذا أقرب، القول الثاني أقرب. هذه قاعدة، وهي: ما حكم الأمر بعد النهي؟ مر معنا أن الأصل في الأمر أنه إيش؟ للوجوب. الأصل في الأمر المطلق للوجوب، صح؟ طيب، أحيانا يأتي أمر بعد النهي. مثال: قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذن البيع حرام، صح؟ ثم قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هذا فعل أمر، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فهل نقول يجب على كل من صلى الجمعة أنه يخرج يشتغل في الدنيا بعد الجمعة لهذا الأمر؟ الآن هذا أمر بعد النهي. قال لنا المؤلف: والأمر بعد النهي للحل. هذا قول. إذا جاء أمر بعد نهي فالأمر هنا لمجرد البيان أنه حلال، لمجرد بيان أنه حلال، يعني الذي كان حراما عليكم وهو البيع وقت النداء الثاني الجمعة قد صار الآن حلالا، فانتشروا، يعني يحل لكم أن تنتشروا. طيب، هذا مثال، أو هذا قول عفوا. القول الثاني يقولون: ما نقول مباشرة إن الأمر بعد النهي للحل، وإنما نقول الأمر بعد النهي يرد ذاك الشيء إلى ما كان عليه الحكم قبل أن يأتي النهي، فإن كان الإباحة الإباحة، وإن كان الاستحباب الاستحباب، ونحو ذلك. فقوله فانتشروا في الأرض هذا للإباحة على المشروع، لكن قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، الآن نهي ثم جاء بعده أمر زوروها، فهل نقول هذا للإباحة فقط أو للاستحباب؟ للاستحباب، فزيارة القبور مستحبة، واضح؟ طيب، قال الله عز وجل: وإذا حللتم فاصطادوا. المحرم بحج أو عمرة يحرم عليه الصيد. طيب، الله يقول لهم: وإذا حللتم فاصطادوا. هذا أمر، هذا الأمر ليش؟ للإباحة، لأن الصيد قبل الإحرام كان مباحا، كان مباحا. طيب، قال الله: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. جاء النهي عن قتل المشركين في الأشهر الحرم، ثم جاء الأمر بفاقتلوا، فما الحكم هنا؟ قالوا الوجوب. المراد اقتلوا يعني جاهدوا، جاهدوا الكفار على أحكام الجهاد المعروفة. فإذا الأمر بعد النهي يرد الشيء إلى ما كان عليه قبل النهي، فإن كان واجبا قبل النهي عاد واجبا، وإن كان مستحبا عاد مستحبا، وإن كان مباحا عاد مباحا. قال: وافعل عبادة إذا تنوعت وجوهها بكل ما قد وردت، لتفعل السنة في الوجهين وتحفظ الشرع بذي النوعين. هذه قاعدة تنوع العبادات، يعني إذا وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم صفات متعددة للعبادة فهل نلزم واحدة من الصفات أو ننوع؟ من العلماء من يرى أننا نلزم صفة واحدة، ننظر أي هذه الصفات أرجح، والأرجحية قد تكون من حيث الصحة، قد تكون من حيث المعنى وأنه أكمل وأفضل ونحو ذلك، أو ننوع، مرة نأتي بهذه الصفة ومرة نأتي بهذه. المؤلف يقول هنا افعل وافعل عبادة إذا تنوعت وجوهها بكل ما قد وردت. يرى المؤلف، وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن العبادة إذا وردت على أنواع فينبغي أن يأتي بها هذه مرة وهذه مرة. مثلا أدعية الاستفتاح وردت معنا عدة صيغ، حديث اللهم باعد بيني وبين خطاياي، وحديث سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، وحديث وجهت وجهي، ونحن ذلك عدة صيغ للاستفتاح. فعلى هذا القول المذكور هنا هو الصحيح والله أعلم، يستحب أنك مرة تستفتح بهذا ومرة تستفتح بهذا. هنا قول آخر يقول لا، رحمك الله، إنما تنظر أرجح هذه الأنواع وتختارها، إما من حيث الصحة كحديث اللهم باعد بيني، من العلماء من قال هذا الذي ينبغي أن يستفتح به لأنه أصح ما ورد، ومنهم من قال بل الأحسن أن تلزم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيره، لأن معناه أعظم، لأنه ثناء على الله، وذات دعاء، والثناء أعظم من الدعاء، وهكذا. طيب أيضا صياغة التشهد، التشهد جاء بعدة صياغ، تشهد ابن عباس، تشهد ابن مسعود، تشهد ابن موسى، عدة صياغ. فينبغي لمن كان يحفظ، طبعا لمن كان يحفظ هذه الأنواع، أن يأتي مرة بهذه ومرة بهذه. وهكذا أيضا صيغ الأذان، معنى أذان بلال ومعنى أذان أبي محذورة، والإقامة كذلك، وهيئة رفع اليدين عند التكبير، يعني ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الرفع إلى ما يحاذي شحمة الأذنين والرفع إلى المنكبين، فينبغي أن يفعل هذا مرة وهذا مرة. وكذلك أيضا في الوضوء، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الوضوء مرة مرة، والوضوء مرتين مرتين، والوضوء ثلاثا ثلاثا، فينبغي أن يفعل بهذا مرة وبهذا مرة. لماذا نفعل هذا؟ لماذا كان هذا هو الأحسن؟ ذكر المؤلف تعليلين، قال لتفعل السنة في الوجهين، لما تأتي مرة بهذا ومرة بهذا عملت بالسنة هذا وعملت بالسنة هذا. وأيضا الأمر الثاني قال وتحفظ الشرع بذي النوعين، يعني من أجل أن لا تنسى نوعا من الأنواع، هذا مما تستعين به على حفظ العلم، على حفظ الشرع. الشيء إذا مارسته حفظته. هل تجد من المسلمين من ينسى الفاتحة؟ لا. ليش؟ لأنه دائما يقرأ الفاتحة. لكن كم تجد من المسلمين من ينسى دعاء السفر؟ صح؟ لقلة سفره مثلا. فالشيء إذا مارسته حفظته. فهو يقول أيضا من الفوائد في الكون، في كونك تأتي بهذا مرة وبهذا مرة، أنك ستحفظ الشرع، تحفظ الشرع بالأنواع كلها. قال رحمه الله والزم طريقة النبي المصطفى. طبعا القواعد الظاهر ما سهلة، فنحن نمشي مشيا سريعا شيئا ما. والزم طريقة النبي المصطفى وخذ بقول الراشدين الخلفاء. هذا البيت فيه تنبيهان، التنبيه الأول وجوب لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه وطريقه، ففيه التحذير من البدع التي تخالف طريقة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي، وقال كل بدعة ضلالة. وأيضا في هذا البيت أن قول الخلفاء الراشدين وفعلهم حجة إذا اتفقوا عليه، وهذه مسألة خلافية، ولكن ما ذكره المؤلف قول جمهور أهل العلم. إذا اجتمع الخلفاء الراشدون الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، إذا اجتمعوا على قول أو فعل فهو حجة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. قالوا فما عطف سنة الخلفاء الراشدين على سنته إلا لأنها حجة. وأيضا فالنبي عليه الصلاة والسلام وصف الخلفاء في هذا الحديث بوصفين، أنهم راشدون مهديون، والراشد ضد الغاوي، والمهدي ضد الضال. فالراشد هو الذي يعرف الحق ويعمل به، والغاوي هو الذي يدع الحق عن علم، يعلم الحق ولكن لا يأتيه. والضال هو الذي يترك الحق عن جهل، والمهدي عكسه. فوصف الخلفاء الراشدين بأنهم راشدون مهديون، فدل هذا على أن أقوالهم وأفعالهم حجة، لكن هذا كما قلنا إذا اتفقوا. طيب، بقي حالا إذا انفرد أحدهم وليس له مخالف، وإذا خالف نصا. فأما إذا انفرد وليس له مخالف فأيضا الصحيح أنه حجة، الصحيح أنه حجة، وسيأتي في حق بقية الصحابة أيضا في البيت الذي يليه ويأتي الدليل عليه. والأمر الثاني إذا خالف نصا، فهنا إذا خالف الخليفة هذا نصا يعني غاب عنه النص، لم يعرف النص أو نحو ذلك، فالعبرة بإيش؟ العبرة بالنص. لا عبرة بقول أحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أراكم ستهلكون، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، في مسألة التمتع في الحج، فإن أبو بكر وعمر كانا لا يريان مشروعية التمتع في الحج، والصحيح أنه مشروع، بل هو الأفضل، هو أفضل الأنساك، والمسألة خلافية. لكن المقصود أن قول أبي بكر وعمر هنا ليس بحجة، لأنه مخالف لفعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولقوله. ولا شك أنهم لا يتعمدون أبدا مخالفة رسول الله عليه الصلاة والسلام، هم أعذار رضي الله عنهم. قال رحمه الله: قول الصحابي حجة على الأصح، ما لم يخالف مثله فما رجح. هذا الكلام هنا على قول الصحابي، بعد أن ذكر قول الخلفاء الراشدين بخصوصه انتقل هنا إلى قول الصحابي بشكل عام، فذكر أن قوله حجة على الأصح. لماذا كانت أقوال الصحابة حجة إذا لم يحصل الخلاف بينهم؟ لثلاث أمور. الأمر الأول سلامة عقيدتهم، وإذا سلمت العقيدة كان هذا سببا لتنور القلب. والثاني أنهم خير القرون بشهادة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يشهد لهم بأنهم خير القرون إلا لزكاء أفهامهم وصحة علومهم ونحو ذلك. الأمر الثالث أنه لم تظهر في عهدهم الأهواء كما ظهرت في من بعدهم، فلا شك أن أقوالهم بعيدة عن الهوى، والشخص إذا ابتعد عن الهوى كان قريبا من الحق، كلما ابتعد عن الهوى كان قريبا من الحق. واعتبر قول الصحابي لأنهم شاهدوا التنزيل وهم أهل اللغة وأهل المعرفة، فهم أعلم من غيرهم. وقد بسط ابن القيم رحمه الله هذه المسألة بسطا واسعا، واحتج لهذا القول في كتاب إعلام الموقعين بما لا تجد في غيره، أو بما لا تكاد تجد في غيره. فالصحابي إذا لم يخالف نصا ولم يخالف غيره من الصحابة فقوله حجة، وأما إذا خالف غيره فننظر الأرجح. إذا اختلف الصحابة، اختلف عمر وعلي رضي الله عنهما في مسائل فننظر الأرجح، اختلف زيد بن ثابت وعلي أيضا في مسائل فننظر الأرجح، اختلف أبو بكر وعمر في مسائل فننظر الأرجح. فهذا قوله فما رجح، ما لم يخالف مثله فما رجح، يعني إذا حصل أنه خالف مثله فننظر ما رجح، أي ما رجحه الدليل ونرجحه. طيب، فالمؤلف رحمه الله قيد هذا القول في الشرح، في شرحه، بأن يكون الصحابي من أهل الاجتهاد، والأمر كذلك. العلماء إذا قالوا قول الصحابي حجة يريدون الصحابي الذي كان أهلا للاجتهاد، لا يريدون مثلا من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة من الأعراب، لقيه مرة ومشى، فهم لا يناقشون هذا، يناقشون حال الصحابي الذي يكون من أهل الاجتهاد كالخلفاء الأربعة وبقية العشرة وكابن مسعود وسعد بن أبي وقاص، وسعد هو من سعد من العشرة، وهكذا أبو موسى الأشعري وأبو هريرة وغير هؤلاء من فقهاء الصحابة، وإن كانوا يتفاوتوا في العلم. قال رحمه الله: وحجة التكليف خذها أربعة: قرآننا وسنة مثبتة من بعدها إجماع هذه الأمة، والرابع القياس فافهمنه. هذان البيتان ذكر فيهما أدلة التشريع، الأدلة التي هي حجة في شرعنا، وهذه الأدلة أربعة التي ذكرها. أولها القرآن، فالقرآن حجة بلا نزاع، القرآن حجة بلا نزاع. ويأتي خلاف العلماء في القراءة الشاذة، يأتي خلاف العلماء في القراءة الشاذة أهي حجة أو ليست بحجة، هذا مما يدرس في الأصول. فالذين يقولون بأنها حجة قالوا هي وإن لم تكن قرآنا، لكن أقل أحوالها أنها مثل خبر الآحد، وخبر الآحد حجة عند أهل السنة كما هو معلوم. طيب، والذين قالوا إنها ليست بحجة قالوا الصحابي ما رواها إلا على أنها قرآن، فلما ثبت أنها ليست بقرآن، لأن القراءة الشاذة ليست قرآنا، فلما ثبت أنها ليست قرآنا فإنه سقط الاحتجاج بها. الصحيح أنها حجة، الصحيح أنها حجة ما لم يتبين أنها قراءة تفسيرية أراد بها الصحابي مجرد التفسير للآية، كقراءة ابن مسعود رضي الله عنه: فصيام ثلاثة أيام متتابعات في كفارة اليمين. فكلمة متتابعات قالوا هذه إنما قرأها ابن مسعود تفسيرا، يعني الصحابي ربما يزيد كلمة يريد بها التفسير حال قراءة لأصحابه في المجلس، مثل أن أقول لكم مثلا: والعاديات الخيل ضبحا، مثلا والعاديات الخيل ضبحا، فقول الخيل ليس معنى أن كلمة الخيل من القرآن، إنما أردت بها التفسير. فكان الصحابي ربما زاد كلمة وثقة بفهم أصحابه فيزيد كلمة من باب التفسير لا على أنها قرآن. الشاهد أن الدليل الأول من الأدلة الشرعية هو القرآن، الثاني السنة، والسنة أيضا حجة وأدلة ذلك كثيرة. قال الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال: وإن تطيعوه تهتدوا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. أهم شيء أن يثبت الحديث، والصحيح أن الحديث وإن كان آحادا فهو حجة بإطلاق، لأن من العلماء من يقيد بعض التقييدات فيقول مثلا خبر الآحاد إذا خالف القياس لا يقبل، أو إذا خالف أو إذا كان في عموم البلوى لا يقبل، مسائل تطرق في كتب الأصول الكبار. الثالث الإجماع، والإجماع هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، فقولنا اتفاق خرج به ما لو حصل خلاف ولو من واحد على الصحيح، هو قول الجمهور، لأن من العلماء كالطبري رحمه الله من لا يعد خلاف الواحد والاثنين، وهذا تنتبه له إذا قرأت في كتب الإمام الطبري رحمه الله، فهو أحيانا يقول اتفقوا على كذا ويكون هناك مخالف، ولكن هو أصلا لا يرى مخالفة الواحد والاثنين. وكذلك من العلماء من لا يرى خلاف الظاهرية، لا يراه معتبرا، والصحيح أنه معتبر، فينتبه لهذا. إذن الشاهد أن الإجماع هو اتفاق، وقولنا مجتهدين خرج به العوام والمقلدون، فلا عبرة بوفاقهم ولا بخلافهم، العبرة باتفاق المجتهدين من هذه الأمة وهم العلماء. وقولنا هذه الأمة خرج به إجماع غيرها فليس بحجة، لأن الدليل إنما جاء في حجية إجماع هذه الأمة، لا تجتمع أمة على ضلالة. طيب، وقولنا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الإجماع إنما يكون بعد وفاته، وأما قبل وفاته فالدليل في القرآن والسنة. وقولنا على حكم شرعي خرج به اجتماعهم على حكم غير شرعي كالحكم العقلي والحكم العادي ونحو ذلك. طيب، الرابع القياس، والقياس هو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة، يكون معنا أصل جاء أو ثبت بالدليل، يكون معنا أصل ثبت بالدليل الشرعي، ثم يأتي معنا فرع لا نريد، عفوا، نريد أن ننظر ما حكمه ليس في دليل شرعي، ننظر العلة التي لأجلها حكم لذلك الأصل بهذا الحكم. فإذا وجدت علة ثم انطبقت العلة هذه على هذا الفرع ألحقناه به، ألحقناه به. مثلا جاء النهي عن الربا في الذهب والفضة، هكذا النبي عليه الصلاة والسلام قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء. فمن الآن معنا أصلا وهو الذهب والفضة، ومعنا حكم وهو تحريم جريان الربا فيها. ننظر ما العلة، ما العلة في ذلك؟ الصحيح أن العلة في جريان الربا في الذهب والفضة هي الثمنية. إيش معنى الثمنية؟ يعني أن الذهب والفضة ثمن للأشياء، كانوا يبتاعون بالذهب والفضة، الدنانير ذهب والدراهم فضة، طيب فيبتاعون بهما. الثمنية وكونهما ذهبا وفضة، كما توجدت الثمنية أو وجد الذهب والفضة، على أي حال وجد الفضة. طيب الآن الناس يتعاملون بالأوراق النقدية، الأوراق النقدية هذه صارت ثمنا للأشياء، فأنت تذهب تشتري بالشلن، تشتري بالدولار، تشتري بالريال. فلما وجدت هذه العلة وهي الثمنية في الأوراق النقدية قالوا يجري فيها الربا، فلا يجوز أن تباع العملة مثلا بمثلها بجنسها إلا يدا بيد مثلا بمثل. فلا يجوز مثلا أن تبيع 1000 شلن ب900 شلن، مثلا ورقة 1000 ورقة بأوراق مفكوكة من فئة 100، فيعطيك 900 من أجل فارقة أنه أنقذك من أنك ما ليس عندك صرف، ليس عندك هذه الفكة. يقول لا يجوز هذا، لابد أن يكون مثلا بمثل ويدا بيد. لماذا؟ لأن العلة موجودة. إذن ألحقنا فرعا، وهو إيش؟ ألحقنا فرعا وهو إيش؟ ها؟ لا، الفرع الأوراق النقدية. ألحقنا فرعا بأصل وهو الذهب والفضة في حكم وهو تحريم جريان الربا فيها، نعم، لعلة وهي الثمنية. إذن القياس إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة. واضح؟ قلنا مثلا في درس مضى جاء تحريم تناجي 2 دون 3 من أجل أن ذلك يحزنه. إذن معنا أصل وهو التناجي، تناجي 2 دون 3، ومعنا حكم وهو تحريم هذا التناجي، ومعنا علة وهي الحزن الذي سيدخل على هذا الثالث. فننظر إذا أردنا أن ندخل فرعا آخر غير تناجي 2 دون 3، ننظر هل العلة موجودة. مثلا تناجي 3 دون 4، تناجي 3 دون 4، العلة موجودة؟ موجودة. فلا نقول لا، هؤلاء قد صاروا 3 دون 4، لأن العلة موجودة. فنجري الحكم وهو ماذا؟ تحريم التناجي. وأيضا لو كانوا لم يتناجوا، لم يتكلموا سرا لكن تكلموا بلغة لا يفهمها، العلة موجودة؟ العلة موجودة، فنقول إذن يحرم هذا العمل. فإذا هذا القياس الرابع، القياس. هذه الأدلة الأربعة اكتفى بها المؤلف، بقيت أدلة مختلفة فيها. هذه الأدلة بالنسبة للثلاثة الأولى، القرآن والسنة والإجماع، بالإجماع عنها حجة. بقي القياس، الأئمة الأربعة على الاحتجاج به، والظاهرية لا يرونه، والصحيح قول الجمهور. قال رحمه الله: واحكم لكل عامل بنيته، واشدد على المحتال باب حيلته. هاتان قاعدتان، القاعدة الأولى ذكرها في شطر البيت، والقاعدة الثانية في أجزة. الأولى: واحكم لكل عامل بنيته، هذه قاعدة الأمور بمقاصدها، وقاعدة الأعمال بالنيات، دليلها الحديث المعروف إنما الأعمال بالنيات، وهي إحدى القواعد يا أحمد، إحدى القواعد الكلية الكبرى. وعندك لنا دين، لابد أن تقضينا ديننا. هات. قال خمس مقررة قواعد مذهب للشافعي فكن بهن خبيرا. ضرر المزال وعادة قد حكمت، وكل المشقة تجلب التيسير، والشك لا ترفع به، لا ترفع به متيقنا. نعم، لا ترفع بالجزم. نعم، بقي الشاهد والقصد أخلص إن أردت أجورا، يعني هذه الأخيرة قاعدة الأمور بمقاصدها، فكل عامل بنيته. والنية يقول العلماء تميز العبادة عن العادة، وتميز العبادات بعضها عن بعض. هذه فائدة النية، تميز العبادة عن العادة، لأن الشيء لأن الشيئين قد تكون صورتهما واحدة، وأحدهما عبادة والآخر عادة. إنسان أمسك عن الطعام والشراب من قبل الفجر إلى بعد المغرب، لكن فقط من أجل يحتمي، الدكتور قال له لابد من حمية وكذا، فما نوى التقرب إلى الله بهذا، هذه عادة. فإن فعل ذلك ناويا أنه يصوم صارت عبادة. طيب، فصورة العملين واحدة، والنية هي التي تفرق. وأيضا قلنا تميز العبادة بعضها عن بعض، فصورة صلاة الفجر وسنة الفجر واحدة، ركعتان قيام وركوع وسجود وقعود، ولكن هذا فرض وهذه نية. ما الذي يميزهما؟ النية. الذي يميزهما النية. عفوا، هذا فرض وهذا نفي، أنا قلت هذا نية. طيب، هذا قوله واحكم لكل عامل بنيته، وهذا يدخل في جميع أبواب الفقه. قضية النية تدخل في جميع أبواب الفقه، وهناك مستثنيات، أشياء لا يشترط لها النية مثل التروك، فالتروك لا يشترط لها النية. يعني مثلا ترك المعصية، هل نقول إذا لم ينوي أن يترك المعصية كتب عليه إثم النية؟ لا، ما فيها، فمجرد الترك خلاص حصل به المقصود. ولكن من أراد الأجر فالنية مطلوبة، من أراد الأجر فالنية مطلوبة. وهكذا أيضا مثلا براءة الذمة بفعل النفقات وأداء الواجبات المتعلقة بالخلق بدون نية، تبرأ الذمة. إنسان ينفق على أولاده لكن ما يحتسب الأجر، هل نقول لا تبرأ ذمته ولا بد ينفق مرة أخرى؟ لا، الذمة برئت، لكن الأجر يحتاج إلى احتساب. طيب، وقوله واسدد على المحتال باب حيلته، هذه قاعدة سد الحيل غير الشرعية. سد الحيل غير الشرعية، والحيل غير الشرعية هي التي يتوصل بها إلى إسقاط واجب أو فعل محرم. الحيل غير الشرعية هي التي يتوصل بها إلى إسقاط واجب أو فعل محرم. مثلا إنسان أكل بصلا ليس اشتهاء وإنما من أجل أن يترك صلاة الجماعة، نقول له لا يجوز هذا، أنت الآن واقع فيه ولا رخصة لك في ترك الجماعة، إذن يجب أن تذهب هذه الرائحة باستعمال أي شيء وتذهب للجماعة، ولا يجوز لك أصلا أن تفعل هذا ابتداء. طيب، لكن لو أنه ما نوى هذا إنما اشتهى أن يأكل بصلا فأكل، فهل يجوز له التخلف عن الجماعة؟ نعم يجوز. إذن ده بسبب الحيلة سددنا عليه باب الحيلة. إنسان ما يريد السفر إلا ليفطر من أجل أن يجامع أهله أو يأكل ويشرب نحو ذلك، ما له غرض صحيح في السفر، لا يجوز له هذا لا يجوز له. وهكذا أيضا في باب المعاملات، لو أن شخصا جاء وقال للتاجر أريد منك 100,000 دين، قال له ما عندي مال أعطيك، لكن أنا سأبيع لك هذه السلعة، أبيع لك هذا الجوال، أبيعه 100,000 وثم أشتريه منك الآن 90,000 مثلا، وأعطيك 90,000 نقدا، أو أبيعه لك 120,000 ثم أعطيك الآن 100,000، أي ويبقى عنده 20,000، فنقول هذه حيلة، وهذا الذي يسمى إيش؟ هذا الذي يسمى بيع العينة الذي جاء في الحديث النهي عنه إذا تبايعتم بالعينة الحديث. ومثله أيضا نكاح المحلل. نكاح المحلل صورة نكاح شرعي، ولكن صاحبه ما أراد به إلا أن يحلل هذه المرأة لفلان الذي طلقها ثلاثة. إذا طلق الرجل زوجته ثلاثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فلو ذهب وقال لإنسان تزوج زوجتي من أجل أن تطلقها بعد ذلك وأنا أردها لأني ندمت أريد أن أتزوجها، فيقال هذا لا يجوز، لعن النبي عليه الصلاة والسلام المحلل والمحلل له. فقال واسدد على المحتال باب حيلته. وأما الحيل الشرعية فهي جائزة وهي للتخلص من الحرام. هذا الفرق بين الحيل الشرعية وغير الشرعية. الحيل الشرعية للتخلص من الحرام، مثل المعارض التورية بالتخلص من الوقوع في الحرام، يريد أن يتخلص من الكذب فيوري. مثلا كان عندك إنسان فجاء ظالم يريد أن يأخذه، جاء ظالم يريد أن يأخذه، فقلت له ليس موجودا هنا، إيش يصنع هنا وتريد ليس موجودا في يدك؟ فهذا جائز، أنت تريد أن تتخلص من الكذب الصريح بأن تقول ليس موجودا في بيتي مثلا، تريد أن تتخلص من الكذب الصريح فتوري تورية، فهذا جائز. الحيلة الشرعية جائزة. ومنه حديث بيع الجمعة بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جريبة التخلص من الربا. قال رحمه الله فإنما الأعمال بالنيات كما أتى في خبر الثقات. نعم هذا بينا. قال ويحرم المضي فيما فسد إلا بحج واعتمار أبدا. يقول إذا فسدت العبادة أو المعاملة فيحرم المضي فيها، لا يجوز المضي في شيء فاسد إلا في الحج والعمرة كما سيأتي. وعلى هذا فلو توضأ وفي أثناء الوضوء أحدث فهل يستمر الوضوء؟ قد غسل كفيه وتمضمض واستنشق وغسل وجهه ثم أحدث خرج منه الريح، هل يواصل يغسل يديه ويمسح رأسه؟ لا، لا يجوز المضي في هذا الفاسد، يعود من أوله. هو يتوضأ أثناء الوضوء تبين له أن الماء نجس، لا يجوز أن يمضي في هذا الفاسد، بل يبحث عن ماء طاهر أو طهور. طيب وهكذا لو صلى فأحدث في أثناء صلاته أو ذكر أنه على حدث لا يجوز له المضي في الصلاة. بعض الناس بسبب أنه يستحي يخرج من الصلاة من أجل ألا يقول الناس أحدث في صلاته أو صلى وهو محدث فيستمر فيها، هذا حرام، لا يجوز أن يمضي في هذا العمل الفاسد، هذا شبه استهزاء، مع أنه ليس لا يلزم أنه استهزاء، قد يكون يفعله حياء كما سمعت، لكن لا يصلح، بل يجب عليه أن يخرج ويرجع والأمر سهل. ابن آدم ضعيف، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد قال للناس استووا ثم ذكر أنه على جنابه وقال على أماكنه فخرج واغتسل ثم رجع ورأسه يقطر وصلى بالناس. فيحرم المضي في الشيء الفاسد، ومنه النكاح الفاسد، نكاح الشغار، نكاح التحليل، قلنا المعاملات أو العبادة البيوع الفاسدة لا يجوز المضي فيها. قال إلا بحج واعتمار أبدا. الحج والعمرة يختلفان في كثير من الأحكام المتعلقة بالنية وغير ذلك، يختلفان في كثير من الأحكام عن بقية العبادات. فجاء في خصوص الحج والعمرة المضي فيه ولو فسد. ولو فسد، فساد الحج يكون بجماع أهله قبل التحلل الأول. إذا جامع الرجل أهله قبل أن يتحلل التحلل الأول، التحلل الأول الذي يكون بالحلق والطواف أو الحلق ورمي الجمار، رمي جمرة العقبة، فلو أنه جامع أهله قبل ذلك مثلا جامعها وهو في عرفة، قد يقول قال من هذا الذي يفعل؟ يوجد إلى الآن يوجد من يسأل، يعني يكون في مع أهله في خيمة ثم يعني الشيطان يأتي ويشغله فيقع في إتيان أهله، فهذا حجه فاسد، فسد حجه، لكن يجب عليه أن يمضي لقول الله وأتم الحج والعمرة لله، وأيضا لفتوى الصحابة رضي الله عنهم، قد جاء عن جماعة من الصحابة أنهم أفتوا بالمضي في الحج الفاسد، فهو آثم يتوب إلى الله ويمضي في حج الفاسد ويقضي من العام القابل، يجب عليه أن يقضي من العام القابل، وعليه فدية، عليه فدية مغلظة ناقة. فالمقصود أنه أن المضي في هذا قد يقول قائل ما الفائدة من المضي؟ نقول عقوبة له، عقوبة له، ولئلا يتساهل الناس في هذا الأمر. وهكذا أيضا لو أفسد حجه أفسد عمرته بجماع أهله قبل التحلل من العمرة، قبل أن ينتهي من العمرة جامع أهله، هذا الذي يفسد فيه يفسد به الحج والعمرة. ها؟ لا، في أيام منا يعتبر قد تحلل، إذا كان قد تحلل فرمى، شوف يوم العيد يوم الحج الأكبر الإنسان يتحلل باثنين من ثلاثة، يتحلل باثنين من ثلاثة، يتحلل التحلل الأول بالرمي والحلق أو الرمي والطواف، طواف الإفاضة أو الطواف والرمي أو الحلق، اثنين من ثلاثة يتحلل به التحلل الأول. إذا تحلل التحلل الأول هذا جاز له كل شيء إلا النساء، فإذا تحلل التحلل الثاني بأن أكمل الثالث من هذه الأعمال فإنه حل له كل شيء حتى النساء، قد صار في أيام منا يجوز له أن يأتي أهله. قال ويحرم قرأنا والنفل جوز قطعه ما لم يقع حجا وعمرة فقطعهم تنع. لما ذكر لنا أنه يحرم المضي في شيء فاسد انتقل إلى مسألة أخرى فيها شيء قريب من هذا، وهي ما حكم قطع النافلة؟ ما حكم قطع النافلة؟ هو في النافلة من صلاة أو صيام أو غير ذلك ثم يقطعها، فيقول والنفل جوز قطعه، يجوز قطع النفل، لكن إن كان لحاجة فهو جائز بلا كراهة، وإن كان لغير حاجة لغير غرض شرعي فهو مكروه. صائم فجاءه ضيوف أخرج منهم أو يعلم أنه لو لم يفطر سيأخذون في أنفسهم فيفطر، المتطوع أمير نفسه قال النبي عليه الصلاة والسلام، هذا دليل القاعدة. وأيضا جاء النبي عليه الصلاة والسلام يوما وقال أعندكم شيء؟ قال أهدي لنا كذا وكذا، قال ها ناولي أرنيه، فلقد أصبحت صائما، يقول لعائشة، فأفطر وقد كان صائما لغرض، لكن إذا كان لغير غرض شرعي فلا ينبغي، بل هو مكروه لأنه إعراض عن العبادة، إعراض عن العبادة، ولأن الله يقول ولا تبطلوا أعمالكم. طيب، وطبعا هذا ليس خاصا بالصيام، قلنا أي شيء حتى الصلاة إذا كان يتنفل يجوز قطعها للحاجة، وإذا كان لغير حاجة فهو مكروه، بدأ يصلي النافلة ثم تكاسل قطعها مكروه. كذلك لو بدأ بالوضوء ثم ترك الوضوء، وضوء تجديد وضوء هكذا يريد به التنفل فقط، فنقول إن كان لغرض شرعي جاز بلا كراهة وإلا فهو مكروه. طيب، إلا الحج والعمرة، قال ما لم يقع حجا وعمرة فقطعهم تنع، هذه مسألة أخرى مما تخالف فيه الحج والعمرة، يخالف فيه الحج والعمرة غيرهم من العبادة، أنه لا يجوز قطع نفلهما. فإذا بدأ في الحج والعمرة ولو نافلة فلا يجوز أن يقطع، وهذا يقع من بعض الجهال. قبل شهر سألني أحدهم قال جئت من الرياض وبدأت بالعمرة ثم يعني تكاسل، قال فخلعت الإحرام وذهب ترك العمرة مجرد أنه تعب من الزحام وهكذا. فمثل هذا لا يجوز، ولو كانت العمرة نافلة لا يجوز، بل يبقى على إحرامه، سيبقى على إحرامه، يعني حتى لو خلع الإحرام فهو محرم، فنقول له عد إلى إحرامك، بل العلماء يقولون ولو كان قد ذهب إلى بلاده فيرجع. قال والإثم والضمان يسقطان بالجهل والإكراه والنسيان إن كان ذا في حق مولانا ولا تسقط ضمانا في حقوق للملا. يقول يسقط الإثم والضمان بالجهل والإكراه والنسيان، هذه الجهل والإكراه والنسيان هي من موانع التكليف، الجهل والإكراه والنسيان من موانع التكليف، فيقول لا تؤثم ولا تضمن جاهلا ولا مكرها ولا ناسيا، إذا كان هذا في حق الله عز وجل. يعني إنسان ترك واجبا أو وقع في محرم جهلا أو إكراها أو نسيان، فهذا لا يضمن ولا يأثم. أما الجهل فلقول الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، الجهل خطأ، طيب، ولحديث المسيء في صلاته. وأما الإكراه فلقول الله إلا من أكره، وللحديث إن الله تجاوز لعن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، على تحسين بعض أهل العلم له. والنسيان ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت في الحديث الإلهي، فلا إثم ولا ضمان، يعني لا ضمان. المسيء في صلاته لما صلى صلاة باطلة النبي صلى الله عليه وسلم لم يضمنه الصلوات الماضية التي قد خرج وقتها، لم يضمن هذه الصلاة، هذا المراد بالضمان في حق الله. طيب، ولا هو آثم إذا كان جاهلا، جاهلا معذورا به كما سبق معنا. طيب، أما إذا كان في حق الخلق فإنه يسقط الإثم ولا يسقط الضمان. شوف إيش قال، إن كان ذا في حق مولانا، يعني يسقط الإثم والضمان إذا كان في حق الله، لأن حق الله مبني على المشامحة. قال ولا تسقط ضمانا في حقوق للملأ، للملأ يعني للخلق، للناس، يعني يقول أما في حق الخلق فأسقط الإثم ولا تسقط الضمان، بالجهل والإكراه والنسيان أسقط الإثم لا الضمان. مثلا وضع عنده صاحبه طعاما، فبقي هذا الطعام إلى الليل عنده، جاء نسي أنه حق صاحبه فأكله، فهل يأثم؟ لا يأثم، لكن هل يضمنه؟ نعم يضمن، لا بد من طعام بدل الطعام، لا بد من طعام بدل الطعام، سيأتي كيف الضمان. فالشاهد الإثم يسقط والضمان لا يسقط ولو بالجهل أو الخطأ. قتل إنسانا خطأ، هل عليه إثم؟ ما عليه إثم، يعني رمى يريد أن يرمي صيدا، فإذا بإنسان يأتي فصاده حتى قتل، أو إنسان أسرع بسيارته فوق السرعة المسموح بها حتى قتل من كان راكبا معه، مات من كان راكبا معه، أو صدم إنسانا، فنقول الإثم غير حاصل لأنه خطأ ما تعمد القتل، لكن هناك ضمان. ما هذا الضمان؟ ها؟ الدية، أو الدية وعفوا والكفارة. طيب الكفارة هذه قال العلماء هذه مستثناة من قضية ما يتعلق بحق الله تغليظا للقتل، تغليظا لشأن قتل المسلم. طيب إذن فالضمان لا يسقط بالجهل والإكراه والنسيان، وإنما الذي يسقط الإثم. قال وكل متلف، نزيد قليلا فقط، أنا أعرف أننا قد أطلنا عليكم شيئا ما، لكن نزيد أربع أبيات من أجل نستطيع نكمل خلال هذه الثلاث الأيام. قال وكل متلف فمضمون إذا لم يكن الإتلاف من دفع الأذى، أو يكن مأذونا به من مالكي، أو ربنا ذي الملك خير مالكي. يقول كل متلف مضمون، كل ما أتلفه الناس فإنهم يضمنونه، كل متلف فمضمون. لماذا؟ لأن الله يقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فيجب ضمان حقوق الناس. طيب إلا في ثلاث أحوال، وكل متلف فمضمون إذا، ثم بدأ بصرد الثلاثة، لم يكن الإتلاف من دفع الأذى، هذا الموضع الأول الذي لا يجب فيه الضمان، وهو إذا كان الإتلاف لأجل دفع الأذى فقط. مثلا تعدى عليه إنسان ليقتله فما استطاع أن يدفعه إلا بالقتل، هو الأصل يدافع بالأسهم فالأسهم، لكن لو أنه علم أنه لو لم يقتله لقتله، فهنا لا يضمن، لا يضمن هذا. إذا ثبت عند الحاكم أنه إنما قتله دفعا لأذاه فلا يضمن، أو تعدت عليه بقرة شخص، جاءت البقرة وجعلت تدق برأسها فآذته، حاول فدفعها، لم يجد أن يدفعها إلا بضرب رجلها، كسر رجلها تكسر ما في عليه، لو لم يجد بدا إلا أن يقتلها، له أن يقتلها، هذا يسمى دفع الصائل، دفع الصائل. فإذن إذا كان الإتلاف لأجل دفع أذى فلا ضمان في ذلك، لا ضمان في ذلك. الثاني، الموضع الثاني الذي لا ضمان فيه، قال أو يق مأذونا به من مالك، يعني إذا أذن فيه المالك، إذا أذن المالك بأن تتلف هذا الشيء، قال لك كل هذا الطعام أكلت، قال هذا حقي، لا ما فيها حقي، أنت أذنت فيه. طيب، أو قال البس هذا الثوب، البسه أسبوعا، لبسته أسبوعا وكان الثوب جديدا، جئت الثوب قد صار باليا، فيقول لك لا أنا أريد حقي جديد، كيف جديد وأنت أذنت لي أن ألبسه؟ لا يمكن أن يكون جديدا. فهنا لا ضمان، قال أو يكن مأذونا به من مالك. الثالث، أو ربنا ذي الملك خير مالك، أي إذا كان الإذن فيه من الشارع، إذا كان الإذن فيه من الشارع، كإتلاف آلات الله، آلات الله الإذن فيها من الشارع أن تتلف، فمن أتلفها لم يضمن. بمعنى لو أن إنسانا رأى في السوق عودا أو مزمارا حق إنسان فأتلفه، هل يضمنه؟ لا يضمنه، لا يضمنه. طيب، لكن هذا الصواب أنه ينبغي دائما يفعل هكذا؟ لا، ليس هذا، قد يحدث فتنة. وإلا الحقيقة أنه لو اشتكى به إلى الحاكم من الجهة المختصة لا يضمنه، لأن هذا حرام، فالإتلاف له مأذون به من الشارع، أو أتلف خمرا أو نحو ذلك. ومثل هذا أيضا الإتلاف، إتلاف النفس أو بعض أجزائها لأجل الحدود، هل تضمن؟ يعني الحاكم قتل إنسانا قصاصا لأنه قتل آخر، هل نقول للحاكم أنت ضامن أو قطع يد سارق؟ لا، هذا مأذون به من الله، واضح؟ إذن هذه ثلاثة أحوال ليس فيها ضمان، إذا كان الإتلاف لأجل الأذى، وإذا كان بإذن المالك، وإذا كان بإذن الشارع. كيف إذا وجد الضمان كيف نضمن؟ كيف نأتي بشيء مثل هذا الشيء أو بقيمة هذا الشيء أو ما القصة هنا؟ قال ويضمن المثلي بالمثل، وما ليس بمثلي بما قد قوم، ويضمن المثلي بالمثلي وما بالمثل وما ليس بمثلي بما قد قوم. الله عز وجل يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليه، وفي الحديث طعام بطعام وإناء بإناء. فنحن نقول ننظر في هذا الشيء المتلف هل له مثل، إن كان له مثل فيضمن المثل بمثله، وإن لم يكن له مثل فبقيمته. المثل هذا يختلفون إيش حده، الفقهاء يختلفون إيش حده، لماذا؟ لأن الصناعات قديما كانت عندهم غير متطورة، فالمثلي شيء مضيق أن تأتي بشيء مثل هذا الأمر. فلهذا مثلا تجد الحنابلة الظاهر والشافعية يقولون المثلي فقط هو المكيل والموزون الذي يمكن فيه السلم ولم تدخل فيه الصناعة الباحة، لهم تقييدا فقط المكيل والموزون، ما عدا هذا ليس له مثل. مثلا الكأس هذا عندهم ليس له مثل، الدفتر هذا ليس له مثل، الجوال هذا ليس له مثل، هذه عندهم تضمن بقيمتها. لكن الآن تطورت الصناعة فصارت مثل هذه الأشياء ولو دخلت فيها الصناعة لكن يمكن أن تأتي بالمثل، يمكن تماما أن تأتي بالمثل. فالآن هذا الكأس لو أخذت ما جاء معه في نفس الكرتون ربما لا تستطيع أن تفرق بين هذا وبين الثاني، صح؟ وهكذا في الجوالات والدفاتر وغير ذلك من الآلات، فهذه صارت مثليات فتضمن بمثليات. فمن كسر كأس إنسان كسرا يضمن فإنه يأتي بمثله، نقول له يأتي بمثله إلا إذا رضي ذاك بالقيمة أو تنازل عنه، هذا حقه هو أخبر. طيب إيش الذي ليس بمثلي؟ الذي لا نستطيع أن نأتي بمثله تماما، مثلا أتلف شاة حاملة، أتلف شاة حاملة فنقول هنا تضمن هذه الشاة بقيمتها، يقومها أهل الخبرة، يقول هذه قيمتها ألف، هذه قيمتها ألفان، وهكذا. لأننا وإن رأينا الشاة في الظاهر لكن لا ندري ما الذي في بطنها، واضح؟ فلا نستطيع أن نأتي بمثلها تماما. فإذا المثلي يضمن بالمثل، وما ليس بمثلي يضمن بقيمته. آخر بيت نقرأه الآن، قال: فكل ما يحصل مما قد أذن فليس مضمونا وعكسه ضمن. هذه قاعدة يعبر عنه العلماء بقولهم: ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. ركز معي، ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، ما ترتب على إذن فليس بمضمون. إذن من المالك أو من الشرع؟ كيف إذن من المالك؟ قلنا أعارك إنسان ثوبا مثلا أو كتابا فلم تستعمله إلا بالحدود التي أذن لك فيها، لكن حصل أنه بدأ يهترئ، بدأ يبلى، الثوب يبلى أو الكتاب بدأ يبلى، ما سيكون جديدا مثل ما أعطاك، لكن ما في تعدي ولا تفريط، فهذا الذي ترتب على المأذون غير مضمون. استأجرت شقة جديدة، أنت أول من دخل فيها، أول ما أكمل البناء أعطاك المفتاح، الشقة جديدة، الرند جديد، الأبواب جديدة، كل شيء جديد، سكنت فيها سنة، الآن أنت سكنت فيها بإذن المالك أو لا؟ بإذن المالك، أنت مستأجر لست مغتصبا. طيب، فما دام أنت ساكن بإذنه، جاء بعد السنة خرج الرنج ما هو جديد، بسبب الرطوبة قد تقشر الرنج بسبب الرطوبة، هل يقول لابد أن تأتي برنج جديد بوير؟ الرنج البوير تقول رنج، فهمتم كلمة رنج البوير؟ سمع هذا، الأبواب ما هي جديدة، الفراش ما لو كانت شقة مفروشة ما هي جديدة، فلو قال لك لا مثل ما دخلت تخرج، إذا تعطيني مالا أرنج، أو أنت تتكفل بأن تعمل البوية، نقول لا، هذا ترتب على المأذون فهو غير مضمون. واضح؟ رحت إلى صاحبك قلت له لو سمحت أحتاج السيارة مشوارا إلى مباسة، فكان لا يزال يعني قريب عهد باشتراء كفرة الإطارة، إطارة السيارة، فأذن لك، فذهبت ورجعت، قد بدأت معالمها تمحى، الإطارة الآن ما هي جديدة. طيب هذا ترتب على المأذون، ترتب على المأذون فهو غير مضمون، يعني لا تضمن. لو قال لك لا لا بد تأتي بكفرة جديدة، ما يصلح هذا، واضح يا جماعة؟ عكسه ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. إنسان جاء وأخذ جوالك من جيبك وهرب، وهو يجري سقط الجوال كسر، قال والله ما أقصد، أنا ما قصدت أبدا أني أكسره، فأنا قصدت أن أنتفع به، نقول له هذا الآن التلف ترتب على شيء غير مأذون فهو مضمون، فهو مضمون. طيب إنسان جرح آخر ظلما، وجده الشارع أو تضاربوا فجرحه في يده، فإذا بالدم ينزف حتى مات، بقي أسبوعا في المستشفى ينزف ينزف، حاولوا يعالجون عملوا العملية مات، هل يضمن مجرد الجرح أو يضمن القتل؟ يضمن القتل. هذه سراية عن جناية، هذه سراية عن جناية ترتبت على غير المأذون فهي مضمونة. لكن لو أن الحاكم قطع يد السارق قطعا صحيحا ثم لأموا الجرح، وإذا بالجرح بعد ذلك يتطور فيموت هذا السارق الذي قطعت يده، هل يضمن الحاكم؟ لا يضمن، لأن هذا ترتب على المأذون. فهمنا؟ أمثلة كثيرة جدا. إذن ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. هذا قوله: فكل ما يحصل مما قد أذن فليس مضمونا وعكسه ضمن. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.